نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ نحمد الله ونشكره، وكيف حالكم؟ الحمد لله طيبون، بارك الله فيكم شيخنا. حياكم الله وبياكم بخير. بارك الله فيكم شيخنا، وحفظكم الله للإسلام ذخرا، وجعلكم من عباده الصالحين المصلحين. آمين إلى الممات. آمين، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير. حياكم الله، حفظكم الله. نقرأ؟ نعم شيخنا، بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: واستدرك الركن فإن حال ركوع، فألغي ذات السهو والبنا يطوع، كفعل من سلم لكن يحرم، للباقي والطول الفساد ملزم، من شك في ركن بنى على اليقين، وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا لإن وليسجد البعدي لكن قد يبين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل، كذاكر الوسطى وليد قد رفع، وركبا لا قبل ذا لكن رجع. أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان. أما بعد، يقول ابن عاشر رحمه الله: استدرك الركن إن حال ركوع، فألغي آت السهو والبنا يطوع، فعل من سلم لكن يحرموا، آخي والطول الفساد ملزم، وشك في ركن بنى على اليقين، وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا في فعلهم والقول أقص بفوت سورة فالقبل، ذات الوسطى وليدي قد رفع، وركبا لا قبل ذا رجع. شرح البيت الأول، قوله رحمه الله: استدرك ركنا فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطور. قوله استدرك الركن، استدرك فعل أمر بمعنى تدارك الركن الفاسد من صلاتك بالركن الصحيح عوضا عن هذا الفاسد. وصورة هذه المسألة أنك نسيت ركنا الركوع والسجود وقراءة الفاتحة في صلاتك، ثم تذكرت هذا الركن، فإنك تستدرك ذلك، إنك تستدركه وتأتي به. مثال ذلك: تدخل في الصلاة وتقف وتقرأ في الركعة الأولى مثلا، ما تهوي بعد القراءة إلى السجود ناسيا ركوعي مثلا، ثم تذكرته وأنت ساجد، فقال مالك رحمه الله: ترجع في المدونة، ترجع قائما ثم تركع، ويستحب لك أن تقرأ قبل أن تركع تكون قد استدركت هذا الركن الركوع المتروك أولا. إذا انتهيت صلاتك جدت بعد السلام جابت فعل منك هو الهوي إلى السجود ثم القيام تجيء بالركوع. ومثل ابن عبد البر رحمه الله في أهل المدينة المالكي قوله: ومن سهى عن قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى حتى ركع فذكر ذلك وهو رافع رفع رأسه فقرأها فركع وسجد لم يحتسب بالركوع الأول ولا بقيامه فيه، سجد وسلم لسهوه بعد السلام. انتهى كلامه رحمه الله بالتمثيل. قول ابن عاشر بعد ذلك: إن حال ركوع ألغي ذات السهو الزنا يطور. معناه إن لم تتذكر هذا الركوع المتروك من الركعة الأولى مثلا وقمت إلى الركعة الثانية وعقدت ركوعها بالإنحناء فيها فإن عقدك هذا الركوع الركعة الثانية تحول بينك وبين تدارك ما تركت ركوع الركعة الأولى، فعندئذ تلغي الركعة الأولى التي وقع فيها النسيان ركوعها. وإلى ذلك أيضا صار ابن عبد البر في كافيه قوله: وإن ركع وسجد ثم قام فذكر ذلك جعل الثانية أولى. أي انتهى كلامه على ذلك تبني على الثانية ولا تعتد الأولى لأنك فرحتها تكون هذه الركعة الأولى هذه الركعة الثانية أولى. وقول ابن عاشر على ذلك: والزنا يطول أي وينقاد وينقاد ويمكن البناء. ثم قال رحمه الله: فسئل من سلم فسئل من سلم، هذا تشبيه في الحكم، شبه الإشراك المتقدمة استدراك تفعله من سلم أيضا، وذلك إذا كان قد نسي قبل السلام عن ركن كالسجود الركعة الأخيرة فلم يتذكره سلم فإنه يلغي تلك الركعة الأخيرة ويبني على ما قبلها ثم يتدارك صاحب هذه الصلاة أن يحرم أقرب وقت في أقرب وقت من السلام لقضاء ما يبنيه على ما قبل الركعة الأخيرة الفاسدة، تصير الثانية من الصلاة الرباعية أولى ثالثة ثانية الرابعة ثالثة. فإذا لم يصرف إلا بعد طول زمن من الإسلام بطلت الصلاة على بناء ولا تدارك. وإلى هذا عمد ابن عاشر بقوله الطول الفساد ملزم، أي الطول ملزم الفساد ثلاثي. وهنا تنبيه، تدارك الركن حسن بغير النية تكبيرة الإحرام، فلا تارتان لم يتبعهما لأنهما يختلا أو اختل أحدهما تحصل الدخول. الله ما قال ابن عاشر رحمه الله، من شك في ركن فما على اليقين أن يسجد البعدي، لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص أو في سورة فالقبل. في هذين البيتين مسألتان، المسألة الأولى أشار فيها في الأول بقوله من شك في ركن بنى على اليقين واليسر البعدي. وبيان هذه المسألة أن من شك وهو في الصلاة أتى به بهذا الركن أم لا، فإنه يبني على اليقين المحقق عنده وهو المعني بالأشر الشك في ركن على اليقين. ومن صور هذا الشك أن يشك صلى ركعة أو ركعتين فإنه يبني على واحد لأنها المحققة يعتبرها هي الصحيحة الحاصلة، وتكون الأخرى كان فيها تطرحها من صلاته بعد السلام. وعلل هذا السجود البعدية مشهور المذهب لأن أمر الشاك أئم بين الزيادة وعدم النقص. إلى هذه المسألة ترى القاضي عبد القاضي البغد القيم بقوله من لم يدري كم صلى فانا على يقينه سجد بعد السلام. ومثله في ذلك ابن عفر كافي في سنة المالكية قال ومن شك فرد من صلاته يعرفه بعينه هل عنه أم لا أتى به وبنى على ما بعده سجد لسهوه بعد سلامه. آمين. والدليل على هذا القول في الحديث هذه الحالة الشخصية في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا عند أحمد وأبي النسائي من شك في صلاة فليسجد ركعتين بعدما يسلم، صححه حذيفة. المسألة الثانية أشار إليها بقوله لكن قد يبين أن بنوا في فعلهم نقص بفوت سورة فالقبل. قوله لكن استدرك هذا استدراك الكلام استدراك منه استدرك به ابن عاشر على السجود القبلي وأنه يقع في حالة الشك أيضا ما وقع البعدي فيها لما تقدم آنفا وبين ذلك بذكر علة قبلي فقال لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم القولي أقسم بفوت سورة قبلي ومعناه معنى هذا الكلام أي لأجل بناء المصلي واليقين الذي صح في صلاته وإذا كان كذلك ففي هذه الحالة زيادة ونقصان فقول ابن عاشر لكن قد يبين نقص يريد مع زيادة مجتمعين يترتب على السجود القبلي إذا قال القبلي أي فليسجد السجود القبلي القبلي نعت لمنعوت محذوف هو السجود منصوب على أن المفعول مطلق أو مفعول بالفعل يسجد المقدر وسكن في البيت وقفي هو منصوب مشدد ذلك على لغة ربيعة وتشويه هذه المسألة بيان ضوءة الشق المصلية وهو في الركعة الثالثة مثلا لا يدري أصلى ثانية أو ثالثة وقد عقدها ثالثة إنه تبني على اليقين يجعل الثالثة ثانية ويأتي بالثالثة بعد ذلك وأكمل صلاته ثاني البناء على الأول الزيادة وهي الركعة الثالثة صلاة لصيرورتها ثانية الأمر الثاني ترك السورة والجلوس الوسط إن الشك حصل وفي الثالثة يسجد قبل السلام اجتماع الزيادة والنقطة ومن الأدلة لأن موضع سجود السهو هو قبل السلام في حالة الشك هذه العلة المومة إليها حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أحدكم صلاته أن يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مصير ثم يسجد قبل أن يسلم رواه أحمد ومسلم بهذا الحديث حج أبو لبابة من الفقهاء على ما ذهب إليه من القول القبلي في حالة الشك التي المومى إليها وهي نفس سورة وزيادة ومن الأدلة أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري عند أحمد وابن ماجة وصححه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شك أحدكم لم يدري واحدة صلى أن يجعلهما واحد، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثة يجعلهما اثنتين، إذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، فيسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. فتلخص أنهم اختلفوا موضع سجود السهو في حالة الشك إلى قولين: قول أن موضع سجود السهو بعد السلام هو المشهور في المذهب، وقول بأن موضعه قبل السلام وهو كما في القول الأخير لأنه معلل. وسبب الخلاف تعارض الأدلة، وفي أدلة السجود القبلي شكلي تعليل باجتماع الزيادة والنقص يكون علة مستنبطة فيما يظهر في فن أصول الفقه من النص، ينظر صحة هذا التعليل. فأدلة السجود القبلي في حالة الشك تعليل، تعليل يقتضي القبلي بخلاف أدلة البعدي ومطلقة تعليل، فوجد القولان حسب اجتهاد الفقهاء بسبب ما تقتضيه حالة الشك. الله أعلم، الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على محمد آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، سأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا ويبارك فيكم. آمين. بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم. عندنا بعض الأسئلة، لو تفضلتم شيخنا بارك الله فيكم علينا بالإجابة. بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: ما حكم من اشترى بقرة لها سنتان لم تكمل السنتين، هل تجزئه في الأضحية؟ لم تكمل السنتين. نعم. الأضحية أسنان الأضحية مثلا إذا كانت شاة وهكذا سنتان هذا في الشاة لا يجي، أما البقرة صغر السن لا يمنع من صحة الأضحية، لكن الأفضل بسن صحي بسن هذه السن في البقرة إنه تمام أو الكمال أو بذات الكمال مثلا، هذا الأفضل هذا السن. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الفرق في المذهب المالكي بين السنة والفضيلة، وهل تبطل الصلاة بترك السنة في الصلاة جزاكم الله خيرا؟ تركها تقدم بيان هذا، لكن الفضيلة هناك لكن أي مستحب والهيئات المستحبة كما قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكية وغيره كذلك، وكذلك عبد الوهاب البغدادي في التلقين: ما كان زينة الصلاة فمثل كرفع اليدين وسمع الله لمن حمده، مثل هذه زينة تدخل في الفضيلة، نوع من الفضيلة، وإن كان هناك فضيلة أخرى في الصلاة ليست هذه، أو فضيلة، والفضيلة تطلق على أمور ليست هذه، لكن الزينة تدخل في الفضيلة. فهل الفضيلة لو تركت على سجودة، لا سجودة، لا سجودة قبليا ولا بعديا، وقبليا إذا تركت، والسنة هذه السنة إذا وكانت اثنتين أو أكثر إلى ثلاث ترك مثل هذه السنن ترتب على تركها وجود القبلي. مثلا قال السنة قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة مذهبي وعند في غير المذهب قراءة السورة سنة، هي ثلاث سنن، نفس السورة الإسراء أو الجهر بها قراءتها، هذه سنن سنة، وترك مثل هذه السنن يترتب عليها يترتب عليه السجود القبلي. وكذلك التشهد وسطى، مثلا التشهد الوسطى سنة، تركها أيضا، ترك التشهد الوسطى أو التشهد الأوسط ترتب على الترك سجود قبلي لاحتواء التشهد على ثلاث سنن. هذا الفرق بينهما. قضية في الحقيقة هنا التي لا ترتب على سجود هو ما كان زينة. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يأتم من كان بإمكانه نصرة أخيه أو ضمانه في دين أو شفاعة له ولم يتوسط له وهو بإمكانه ذلك، فهل يأتم من فعل هذا؟ إذا كان هذا صحيح يا أخوه، هذا يقع في مشكلة أو في ضرر كبير، وهذا يستطيع أن يساعده ولم يساعده، وقد طلب منه الإعانة، لكن إذا طلب منه الإعانة بهذا فهو وطلب منه الإعانة وهو يستطيع ولم يعينه ووقع في مشكلة أو سيقع في مشكلة لهذا، فإنه قد يأثم أو يأثم عند الفقهاء بالشرطين الذي ذكرتهما، لأن بعضهم يقول إعانة المؤمن عند الحاجة وقدرة المعين ذات جبة، إعانة المؤمن مساعدته الحاجة ومحتاج، وقدرة المعين وقدرة الذي مع وقدرة الذي طلبت الإعانة منه من ذاك الأخ المحتاج وهو يستطيع أن يعينه ذات جبة ذات وجوب، وإذا كان واجبا ولم يفعل واجب على رأسه بهذين الشرطين. الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم شخص دخل مسبوقا إلى الصلاة بركعة، فلما دخل انحنى لأخذ سترة، فهل هذه الحركة تبطل الصلاة؟ لا، لأخذ سترة. نعم شيخنا، انحنى لأخذ سترة. وكان منفردا يصلي وفضل، كان فضل يصلي وحده بعد قيامه لإتمام الصلاة، كان مع الإمام وبعد قيامه لقضاء ما عليه يعني أخذ السترة. هو يوضر المكان الذي كان يصلي فيه عند القضاء لما فاته، يكثر مرور الناس في هذا المكان، كان يكثر مرور الناس وأراد أن يستتر ومد سترة ولم تكثر الحركة في أخذ هذه السترة، هذا لا شيء فيه. لكن لو كثرت الحركة فمثل هذا كثرة الحركة حيث ظنوا أنه لا يصلي مثلا كثرة الحركة خلاص إذا لم تكن الحركة فلا مانع فيجوز وتصح الصلاة. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الكبش المصاب بالجنون أو الذي فيه عيب غير بين يجزئ للأضحية؟ إذا كان فيه جنون هذا ما يجزي، لأنه كما ورد في الحديث لما يضحى بالكبش قليل لا ما فيه عيوب على سبيل الجنون، لكن العيب عيب آخر غير الجنون. حتى هذا إذا كان عيبا خفيفا خفيف هكذا فإن هذا يجزي، لكن الأفضل تركه. أما إذا كبر العيب أن تكون عمياء فأن يكون عامة وشاة عمياء وما شابه ذلك، أو هزيل جدا أو هزيل في هزال فائل من مرض أو نحوه فهذا لا يجزي، مثل هذا يجزي. لكن كلما خف عيب وخف وخفي فهذا يجزي، لكن الأفضل الترك. أما إذا عظم العيب وظهر وبان فلا يجزي جنون ونحوه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا، صلى الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. يا الله بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا إن شاء الله بالنسبة للأسبوع القادم، لا لا أيوة الله رسول قال كأن هناك استعدادات لحد إذا أمكن هل إذا نعتبر ناظر نعم كيف شيخنا؟ إذا كان في شيء نعم. ما سمعت شيخنا الأسبوع الجاي عندنا استعدادات شوكية للحج. نعم شيخنا يسره الله، نحن نحاول إذا أمكن قد نكون مشغولين باستعدادات وكذا. نعم شيخنا يسر الله لكم شيخنا جزاكم الله خير، يسر الله لكم ونسونا شيخنا بارك الله فيكم من صالح دعائكم إخواني. بارك الله فيكم جزاكم الله خير شيخنا. نعتذر شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم شيخنا قل سجلوا هذه الدروس ولا تترك شيئا منها. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم، هي تسجل شيخنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.